السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اما بعد، فدرسنا في هذه الليله ان شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب والترهيب في باب فضل الجمعة، قال عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ فقال: إن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا. الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه واللفظ له، وهو أتم، وله علة دقيقة أشار إليها البخاري وغيره، وليس هذا موضعها، وقد جمعت طرقه في جزء. قال المنذري: أرمت بفتح الراء وسكون الميم، أي صرت رميما. وروي أرمت بضم الهمزة وسكون الراء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها، لأن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، كما ورد حديث بأنه يغفر له أيضا وتضاعف له الحسنات، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال والأذكار التي ورد الترغيب فيها والحث عليها والوعيد على من أهملها أو تركها أو تجاهلها. رغم أنفه من سمع بذكرك فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين. رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. وأمين يعني اللهم استجب. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت، وهناك أوقات مفضلة أيضا ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها ويكثر منها. منها إذا سمع الأذان فإنه يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويأتي بما شرع لنا من الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. وكذلك في يوم الجمعة كما ورد إن أفضل أيامكم يوم الجمعة وإن صلاتكم معروضة علي فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه. وصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم تبلغه أيا كان الإنسان قريبا أو بعيد، فإن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فأيما رجل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم فأيما رجل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملك يبلغه إياها. فليس في حاجة إلى أن تقول سلمني على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذهبت إلى المدينة، بل أن صلي وسلم عليه في أي مكان وصلاتك وسلامه وسلامك تبلغه، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فلا داعي إلى أن تقول يا فلان سلم لي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى من كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث في ذكره أن يصلي عليه وأن يكتبها فيكون سبب في أن من سمعها يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. إلا أن هناك أناس قد تكون غلبت عليهم الجهالة، فإما أن يكتب مكاننا صلى الله عليه وسلم يكتب عليها صاد أو يكتب عليها صلعم وهذا أخبث، ولو أنه صلى وسلم عليه لكان خيرا له، أدرك الأجر. ثم كل من قرأ هذا الكتاب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فكان له مثل أجره. فلما قال لهم صلوا علي أو قال أكثروا من الصلاة علي تعجبوا، قال يا رسول الله كيف نصلي عليك وقد أرمت يعني أكلت الأرض جسدك. قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أجسام الأنبياء يعني فلا تأكلها يبقون كما كانوا. ومهما كان فإن الصلاة والسلام عليه مشروعة في كل مكان إلا الأماكن القذرة التي لا يذكر الله فيها. ولو أنك استفتحت يومك وليلتك بشيء من ذكر الله وذكره صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لك. مثل أن تقول أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيف مسلم وما كان من المشركين. فعند ذلك صليت عليه وسلمت وفي نفس الوقت أنت تدعو الله عز وجل، لأن الصلاة من العبد الدعاء ومن الله الثناء على عبده بالملائكة الأعلى، والصلاة من الملائكة على المؤمنين يعني الاستغفار لهم. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا هي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، ورواه أبو داود وغيره أطول من هذا، وقال في آخره: وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الإنس والجن. قال المنذري: مصيخة معناه مستمعة مصغية تتوقع قيام الساعة. هذا دليل على أن الرب عز وجل هو الذي يلهم هذه الدواب فتتحرى قيام الساعة. أما الآدميون فإن الله عز وجل خوفهم ورغبهم ووعدهم بالساعة لأن الساعة هي التي إذا قامت يفصل الله بين العباد، وكل يرى نتيجة عمله وثمرة زرعه في هذه الدنيا. فمن حكمة الله أن البهائم تسمعها وأنها تلهم يوم الجمعة بأن تصغي لذلك الصوت العظيم. فإذا كان البهائم تخاف من ذلك اليوم وتصغي وتتحرى قيام الساعة، فكان على الآدميين واجب أكبر بأن يجتهد في طاعة ربه قبل أن تقوم الساعة. والساعة ساعتان: ساعة صغرى وساعة كبرى. فالساعة الصغرى هي موت كل إنسان بعينه، الساعة الصغرى هي ساعة كل إنسان حينما يموت فإنه قد قامت قيامته الخاصة، لأنه بذلك سيعلم أسعيد هو أم شقي، هل يجد في قبره ما يسره أو ما يسوءه. ثم ما بعد هذه القيامة الصغرى أعظم، إن كان ثوابا وإن كان عقابا، فإن من مات فقد قامت قيامته، لأنه في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والمهم أن تعلم أن الله عز وجل سيبعث يوم القيامة جميع الخلائق فيحاسبهم ويجازيهم. أما البهائم فإنها تتحاسب فيما بينها، وكل واحدة منها تأخذ حقها، ثم يقال لها كوني ترابا لأنه ليس لها جنة ولا نار. أما القيامة الكبرى فهي التي يبعث بها الله الأولين والآخرين فيحاسبهم ويجازيهم، ينصب الموازين وتنشر الدواوين، وكل يرى ما قدم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيوم الجمعة إذن هو الذي تقوم فيه الساعة التي ذكرها الله في كتابه وكرر ذكرها بآيات متعددة، وأساليب مختلفة، دليل على كمال فصاحة القرآن، والمؤدى واحد، بيان أنه لا بد أن تقوم الساعة، تقوم القيامة الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، إذا وقعت الواقعة، فإذا جاءت الطامة، فإذا جاءت الصاخة، وغير ذلك، كلها تعني يوم القيامة. وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يبقون كما كانوا، ليس للأرض سبيل على أن تفني أجسادهم أو تأكل جسوا أجسامهم. فلذلك لما قال يا رسول الله كيف نصلي عليك وقد ألمت، قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. أما أين دفنوا وكيف لم يعثر عليهم، هذا أمر لله عز وجل، لا ينبغي لنا أصلا أن نبحث عنهم، فلا يعلم الآن على وجه البسيطة قبر نبي إلا قبر محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي سيبقى كما هو إلى يوم القيامة. ومن حكمة الله أن أخفى قبور الأنبياء الآخرين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعرف قبر موسى مثلا، أنه قال لو أني هناك لا أريتكم إياها، وكما قال عليه الصلاة والسلام وصف مكانه. والمقصود من هذا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، فإنهم قالوا كيف نصلي عليه وعليك وقد أرمت، يعني بليت وأكلت جسدك الأرض. فلا تبخل، فإن أبخل الناس من يبخل بالصلاة والسلام عليه، سواء كتب اسمه أو ذكره في حديث أو سمع ذكره أو لم يكن شيء من ذلك، تتعمد قصدا أن تصلي وتسلم عليه في كل يوم وفي كل ليلة، لكن في يوم الجمعة وليلتها أفضل وأكثر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشر الأيام على هيئتها ويحشر يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى خدرها تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. الحديث رواه الطبراني بن خزيمة في صحيحه وقال إن صح هذا الخبر فإن في النفس من هذا الإسناد شيئا. قال الحافظ إسناده حسن وفي متنه غرابة. وقال الألباني حديث حسن. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا كل ما ينبغي بيانه ولم يترك شيئا ينبغي بيانه إلا وضحه لنا على أكمل ما يكون. الشيء الذي يترتب عليه ثواب أو عقاب، ترغيب أو ترهيب، بينه لنا عليه الصلاة والسلام من أجل أن نعمل ونجتهد، وعن الأشياء التي لا ينبغي لنا فعلها نبتعد عنها. فصلوات الله وسلامه عليه ما ترك شيئا ينبغي لنا أن نعمله أو نتقرب إلى الله به ونكتسب عليه ثوابا أو ربما يترتب عليه عقابا إلا بينه لنا ترغيبا وترهيبا. ولسنا بحاجة إلى أحد يأتينا بزيادات أو بأحاديث مكذوبة ترغيبا وترهيب، فإنما صح في أحاديثه صلى الله عليه وسلم كافي، وما جاء بالقرآن من بيان فضله ومكانته عليه الصلاة والسلام وجوب طاعته وامتثال أوامره وهديه كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله تبارك وتعالى عن الجمعة من كان قبلنا، كان لليهود يوم السبت والأحد للنصارى فهم لنا تبع إلى يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. رواه ابن ماجة والبزار ورجالهما رجال الصحيح، إلا أن البزار قال قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون في الدنيا الأولون يوم القيامة المغفور لهم قبل الخلائق، وهو في مسلم بنحو اللفظ الأول من حديث حذيفة رضي الله عنه وحده. نعم، أمة محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأمم كما هو المعلوم، دينها خاتم الأديان والناسخ لها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ونبيها خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام فلا نبي بعده، فمن ادعى النبوة من بعده فقد كذب. إذن دينها خير الأديان، وكتابها أفضل الكتب، ونبيها أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، لكنهم يوم القيامة أول من يدخل الجنة وأكثر من يدخل الجنة أيضا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم يتباهون أيهم أكثرهم واردة على الحوض، لأن لكل نبي حوض، فكل من آمن بذلك النبي يرد على حوضه ويشرب منه، لكن أكثرها وأعظمها حوضا وأفضلها حوض محمد عليه الصلاة والسلام، لأن أمته أكثر الأمم، أكثر الأمم. ولذا لا تفتح الجنة حتى يستأذن محمد عليه الصلاة والسلام على خازن الجنان فيرحب به ويفتح له، ثم يشفع لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، دليل على فضله عليه الصلاة والسلام، ما أحد يدخل الجنة قبله أبدا. ولا أحد يدخل من الأمم بعد الأنبياء حتى تدخل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمة شاهدة على الأمم السابقة، شاهدة للأنبياء السابقين على أنهم بلغوا أممهم، ثم نبينا صلى الله عليه وسلم يشهد على شهادتنا. فإذا دخلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة، وهم أكثر أهل الجنة أيضا، نصف أهل الجنة أو ثلث أهل الجنة، عند ذلك تدخل الأمم على حسب الأفضلية، وهذا شرف لهذه الأمة، حيث من عليها بأفضل الكتب وأيسر الشرائع وأفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. قال المنذري: وأما تعيين الساعة فقد ورد في أحاديث كثيرة صحيحة، واختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا بسطته في غير هذا الكتاب، وأذكر هنا نبذة من الأحاديث الدالة لبعض الأقوال. الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من حكمة الله عز وجل أن أخفاها من أجل أن نجتهد في اليوم كله، فلا نخصص ساعة نذكر الله فيها أو ندعوه بها، بل نكون دائما مع الله ذاكرين له سائلين. فهذه الساعة كما علمنا اختلف فيها العلماء رحمهم الله، لأنه ما عندهم دليل قاطع على تعيينها متى، وإن كان قد ورد في يعني الإشارة إليها في بعض الحديث، لكن لو كان ذلك صريحا لما قيل أن الله أخفاها، فعلى هذا يجب أن الإنسان في يوم الجمعة يحتسب ويكثر من الدعاء والتضرع إلى الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى غيبوبة الشمس. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. ورواه الطبراني من رواية ابن لهيعة وزاد في آخره: يعني قدر هذا، يعني قبضه. وإسناده أصلح من إسناد الترمذي. وعن عبد الله بن سلام أنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله رضي الله عنه: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة. فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: آخر ساعات النهار. قال: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد إذا صلى ثم جلس لم يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. رواه ابن ماجة وإسناده على شرط الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وهو كما قال الترمذي. قال: ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال أحمد: أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر. قال: وترجى بعد الزوال. ثم روى حديث عمرو بن عوف المتقدم. قال الحافظ أبو بكر بن المنذر: اختلفوا في وقت الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة، فروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقال الحسن البصري وأبو العالية: هي عند زوال الشمس. وفيه قول ثالث، هو أنه إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة. وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها. وروينا عن الحسن البصري أنه قال: هي إذا قعد الإمام على المنبر حتى يفرغ. وقال أبو بردة: هي الساعة التي اختار الله فيها الصلاة. وقال أبو السوار العدوي: كانوا يرون الدعاء مستجابا من بين أن تزول الشمس إلى أن يدخل في الصلاة. وفيه قول سابع، وهو أنها ما بين أن تزيغ الشمس بشبر إلى ذراع. وروينا هذا القول عن أبي ذر. وفيه قول ثامن، وهو أنها من بين العصر إلى أن تغرب الشمس. كذا قال أبو هريرة، وبه قال طاووس وعبد الله بن سلام رضي الله عنهم، والله أعلم. على كل حال، تعيين الساعة لو كانت معينة لما حصل الاختلاف، لكن هذه تحريات وروايات، لو كان فيها حديث قاطع على تعيينها ما قيل إن الله أخفاها، مثل ما حصل في ليلة القدر. ولكن لله الحكمة، أخفاها من أجل أن نجتهد في اليوم كله، ندعو الله ونكثر منه ونكثر من الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما تعيين هذه الساعة فالله حكيم عليم، لو شاء أن يبينها بينها، فلذلك لا ينبغي لنا أن نتردد بأن نكثر من ذكر الله والدعاء والاستغفار. منهم من قال أنها بين الخطبتين، ومنهم من قال أنها في وقت الخطبة، ومنهم من قال أنها في الصباح في أول النهار، ومنهم من قال في آخر النهار. وهناك من يقول إنها في الضحى وقبل صلاة الجمعة، ويذكر أنه صلى ركعتين ودعا ربه في أمر كان قد أحس به ألم، وأنه دعا ربه فشفي من ذلك الألم ولم يشتكيه حتى الآن. يعني في زمننا هذا أتحدث عن إنسان يذكر بأنه دعا ربه في الضحى، لكن ما حدد أيضا الساعة التي دعا الله فيها، إلا أنه يقول أنه صلى ودعا ربه فاستجيب دعوته. والرب عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، فقد تستجاب الدعوة في هذه الساعة وفي غيرها، لأن الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، وهو لا يخلف الميعاد. وما دام أن الدعاء يستجاب ما لم يكن الإنسان غافل قلبه، أو يكن قد أكل حراما، أو تعجل الإجابة، فهذه الساعة لا شك أنها ثمينة، وأنها الأمر فيها عظيم، ولله الحكمة أخفاها حتى يجتهد العبد، ولعله يدعو ربه بدعوة. فإذا أكثر الإنسان من الدعاء والاستغفار وبكر إلى الجمعة وصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام، فلعله يدركها ويستجاب له وهو لا يدري متى حصلت الإجابة. على كل حال، الأحاديث كما سمعنا والأقوال والاختلافات، لكن على الإنسان أن يجتهد ويكثر من الدعاء والاستغفار والابتهال إلى الله، ويغتنم الفرصة ما دام أنه في ساعة يستجاب فيها الدعاء قطعا. والرب عز وجل أمر وهو لا يخلف الميعاد ادعوني أستجب لكم. نعم. قال: التمس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى غيبوبة الشمس. هذا حديث لو كان يعني صحيح ثابت لما قلنا في اختلاف. لو ثبت الحديث هذا فما أظن أنه يعد في اختلاف، هذا من حددت من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب ليلة السبت كما قلنا في آخره. الذي له رغبة في فضل الله عز وجل وعطائه وجوده وكرمه يبتهل إلى الله ويدعوه دائما وفي كل وقت، لكن أيضا يتحرى. نعم. رواية الأخرى: قلت أي ساعة هي؟ قال آخر ساعات النهار. قال إنها ليست ساعة صلاة. قال بلى، إن العبد إذا صلى ثم جلس لم يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. نعم، لأنه ورد في الحديث أنه إذا جلس الإنسان في مصلاة يدعو الله ويتحرى الصلاة الأخرى فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة. لكن في ألفاظ بعض الحد قال يصلي، صلي يعني بالفعل يصلي، على كل حال هو الواجب علينا أننا نجتهد ونكثر من الدعاء في جميع الأوقات، ولعل العبد وفق إليها فيستجيب الله له دعوته، لا سيما أنه يسأل الله الأمور العظيمة، الجنة والنجاة من النار، العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، العز للإسلام والمسلمين، صلاح الأولاد وصلاح شباب الأمة. يعني ما ينبغي لك أن تتجاهل أن تدعو للمسلمين عامة، فلا تقتصر على الدعاء لنفسك، لأن هذا من أسباب الإجابة، كونك تدعو الله وتجتهد بأن تعمم الدعاء. سواء أنت في الصلاة أو في غير الصلاة، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. اللهم صل على محمد. أحسن الله عليكم سؤال يقول: قل الحديث الثلاثة التي وردت في تعيين أنها آخر ساعة في النهار وأنها بعد العصر، والحديث فيها صحيحة، ألا تدل على أن تحديدها بآخر ساعة هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، ولكن لو كان يعني أن ذلك قاطع لما قال إنها يعني خفية، ما تسمى ساعة خفية، ولكن الله أعلم. فإذا اطمأن الإنسان إلى صحة حديث وتعيين وقت فعليه أن يكثر من ذلك ولا يهمل بقية اليوم. يقول السائل: أحيانا أكتب بحثا وكثيرا ما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فهل أكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع أم يجزي في الصفحة مرة أو مرتين؟ بل كلما جاء ذكره صلي وسلم عليه واكتبها، لأن كل من قرأ هذه الكتابة سيصلي ويسلم عليه ويكون لك الأجر، لأن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، وذلك لا يضرك ولا يضيرك إذا كتبت هذه الكلمة الطيبة، ما يضرك. يقول السائل: هل توجد مسافة معينة للمرور من أمام المصلي الذي لم يتخذ سترة؟ هل إيش؟ هل توجد مسافة معينة للمرور من أمام المصلي الذي لم يتخذ سترة؟ الذي أعرف أنا ولست بقدوة أن المصلي يحمي موضع سجوده، فإذا مررت من وراء موضع سجوده لم تطأ موضع سجوده فإن ذلك كافي إن شاء الله ولا يضرك. هذا إذا اضطررت إلى المرور من أمام المصلي، فلا تمر بينه وبين موضع سجوده، ما بعد موضع سجوده ليس له، والله أعلم. يقول السائل: من فاتته تكبيرة أو تكبيرتين في صلاة الجنازة فكيف يقضيها؟ إذا فات شيء من التكبيرات في صلاة الجنازة يقولون أنها تقضى مثل ما تقضي الركعات، أدركت مع الإمام التكبيرة الثالثة والرابعة، الثالثة اعتبرها لك الأولى، اقرأ الفاتحة، الرابعة اعتبرها لك الثانية، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم الإمام كبر التكبيرة الثالثة بالنسبة لك، وادعو الله للميت ولو بأدنى دعاء: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اسره الجنة واجره من النار، ثم تكبر تكبيرة الرابعة ثم سلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.